الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. جعل ما على الأرض زينة لها وكل نعيم لا محالة زائل. حذر الناس من الشيطان إذ للشيطان مكائد وحبائل. من أسلم وجهه لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذلك الضال الغافل. نحمده سبحانه على ما أنعم به علينا، فالحمد منه وإلى جنابه واصل. نعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنات ورفقة الصديقين المقربين الأوائل. أشهد أن لا إله إلا الله تنزه عن الشريك والنظير والشبيه والمماثل. من للعباد غيره؟ من الذي يدبر الأمر ويعدل المال؟ من يشفي المريض؟ من يرعى الجنين في بطون الحوامل؟ من يكلأ العباد وهم نيام وهل لحمايته بدائل؟ من هدانا؟ من كفانا ووقانا؟ من خلق لنا الأبناء والحلائل؟ من وقانا؟ من أطعمنا وسقانا؟ من هيأ لنا المخارج والمداخل؟ إنه الله ربنا وكل شيء خلا الله باقي. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لم تنجب مثله القبائل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. أيها الإخوة الكرام الأفاضل، من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لم يخلقنا ثم يتركنا هملا، بل ربنا جل في علاه أرسل إلينا رسولا، أنزل عليه كتابا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. فالله خلقنا وبين لنا الطريق، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في ظل هذه الدقائق نعيش في رحاب سورة من سور القرآن. سورة هي قصيرة في الألفاظ والمباني، لكنها كبيرة عظيمة في معانيها. هذه السورة تحتوي على ثلاثة من الآيات وفقط، لكن قال الإمام الشافعي رحمه الله في هذه السورة: لو ما أنزل الله على الناس إلا هذه السورة لكفته. وقال: لو تدبر فيها الناس لوسعته. هذه السورة هي سورة العصر. العصر تبدأ فتفتح هذه السورة فتجد أن الله عز وجل يبدأ هذه السورة بقسم: وربك لا يقسم إلا بعظيم، أو يقسم بشيء يغفل عنه الناس. والعصر هذه الكلمة اختلف العلماء والمفسرون في معناها، فقال بعضهم إن المراد بالعصر هنا هي صلاة العصر، وذلك لما أتى في الحث عليها والتهديد على تركها. قال ربنا جل شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الفضلى، هي عند جمهور العلماء أنها صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. ولما شغل عن الصلاة الوسطى صلاة العصر قال: حبسونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وقال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. فيقسم الله عز وجل بهذه الصلاة. أو إن معنى العصر هو الزمان كاملا، يطلق على عصر من العصور: العصر العثماني، العصر الأموي، العصر العباسي، وغيرها من العصور، عصر معين، مدة زمنية محددة. أو عصر الزمان كاملا، المراد به الزمان كاملا منذ خلقه الله عز وجل إلى قيام الساعة. يقسم الله عز وجل بهذا الزمان لما يحدث فيه من الأعاجيب. يمر الإنسان فيه بحزن ويمر بفرح، يمر بصحة ويمر بمرض، يمر بغنى ويمر بفقر. بل الزمان فيه وقت انتصار وفيه وقت هزيمة. يحدث في هذا الزمان عجيب، يحدث الشيء ويحدث ضده، وكله بأمر من الله، وكله بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال آخرون إن المراد بالعصر هنا هو آخر الوقت. تبدأ السورة فتنظر فتجد أن الزمان ينتهي وأن العمر ينقضي، أنك في اختبار ولم يبق على وقت الاختبار إلا وقت يسير، قرابة العشر دقائق أو ربع ساعة، والناس من حولك يكتبون في الاختبار. البعض ترك الاختبار ولا يعنيه الامتحان، فظل جالسا دون أن يقدم أي شيء ودون أن يكتب أي شيء، دون أن يكتب أي شيء. وآخر لا يدري ما يكتب لكنه يكتب فقط، يكتب أي شيء. وآخر هو واثق من المعلومة فيكتبها على تأد، على طمأنينة، على هدوء يكتب. هنا آخر الوقت، يقسم الله عز وجل بآخر الوقت. قال أحد السلف: لم أفهم معنى هذه السورة إلا حين مررت في آخر اليوم برجل يبيع الثلج، رجل يبيع الثلج وهو ينادي في الناس: أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، هذا الثلج لو ترك لمدة فإنه يذوب. وكذلك العمر، العمر هو رأس مال المسلم، إذا فرط المسلم فيه فأي شيء يبقى له؟ والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. إن رأس مال المسلم هو عمره، فإذا فرط في رأس ماله فأي شيء يبقى له؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. قال: من ضمنهم ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم. وعيد شديد، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. قال: رجل حلف على يمين كاذبة. الحلف على يمين كاذبة هو محرم، بل إن اليمين الكاذبة أصلاً محرمة، ما بالك بالحلف عليها؟ يمين غموس يغمس صاحبها في النار. لكن انظر في الحديث، ورجل حلف على يمين كاذبة متى؟ بعد العصر، يقتطع بها مال امرئ مسلم. قال الإمام ابن حجر رحمه الله: لأن الأعمال بالخواتيم. وهذا يختم يومه بحلف كاذبة، بيمين كاذبة، فهو أدعى لعذاب له، هو أشد في الوعيد له، لأنه يختم يومه. لذلك أيضا تجد أن من أوقات استجابة الدعاء هو ذلك الوقت في يوم الجمعة بعد صلاة العصر. في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه. هذه الساعة تكون متى؟ يوم الجمعة، في آخر يوم في الأسبوع، في آخر الأسبوع الإنسان يسلم أسبوعه إلى الله، الإنسان يسلم يومه ووقته لله سبحانه وتعالى. اليوم ينتهي بغروب الشمس، وهذا يسلم ورقته إلى الله سبحانه وتعالى، فيغتنم ما تبقى في آخر وقته. الله سبحانه وتعالى أقسم بالفجر وأقسم بالضحى، لكن هنا لو أقسم الله عز وجل بالفجر فهذا بداية يومه، وبالضحى فهذا إشراق يومه، لكن بالعصر فهذا هو آخر يوم. ليغتنم الإنسان ما تبقى له، اقترب للناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، فهذا وقت تنفيذ. ولو أقسم الله عز وجل بالمغرب فقد غربت شمس الإنسان، وغرب عمر الإنسان فانتهى الوقت، فلا داعي أصلا للنصيحة، فهذا وقت عمل ولا حساب. أما إذا غربت شمسك فيبدأ الحساب ويبدأ العمل. يقسم الله عز وجل فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر. عجيب أن تجد أننا نحتفل بأعياد ميلادنا، والواقع أن الإنسان لو تأمل أن عمره ينقص. يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، فبأي شيء تحتفل؟ تحتفل بأن عمرك ينقص، وأنك تقترب من الحياة الباقية شيئا فشيئا، ممات ثم حشر ثم نشر، وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد علمت أناس، فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا ذكرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. كان الصحابة كما ورد في الأثر، كان الصحابة إذا لقي بعضهم بعضا لا يتركون بعضهم إلا إذا قرأ واحد منهم هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. يذكرون بعضهم بأوقاتهم، يذكرون بعضهم باغتنام أوقاتهم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول في تفسير هذه الآية: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال: إنما نعد أوقاتهم بأنفاسهم. عمرك محسوب بالأنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. يبدأها الله عز وجل بأسلوب تأكيد وتوكيد: إن الإنسان، وإنما سمي الإنسان إنسانا لنسيانه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إن الإنسان لفي خسر. انظر إلى لفظ القرآن وإلى إعجاز القرآن، لم يقم ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان خسران، بل قال إن الإنسان لفي خسر، كأنه في معاه خسر. الإنسان محاط بالخسر من جميع الجوانب. من معاني العصر الضغط بقوة، تعصر الفاكهة، يبقى بتعمل إيه؟ تضغط عليها فتستخلص وتخرج منها عصيرا. تعصر الملابس، تضغط عليها بقوة كي تجف. من معاني العصر الضغط بقوة، فإما أن تعصر أنت الزمان، وإما أن يعصرك الزمان. إما أن تعصر أنت الزمان فتستخرج منه وقتا لله سبحانه وتعالى، وإما أن تجد نفسك منشغلا دوما وأبدا لا يتوقف انشغالك، حتى تفاجأ بأن العمر انقضى، كما قال الله سبحانه: ألهاكم التكاثر إلى متى هذا اللهو؟ قال: حتى زرتم المقابر، حتى تموت. إما أن تعصر أنت الزمان تستخرج منه وقتا لله سبحانه وتعالى، وإلا فنفسك أمارة بالسوء، وإن الشيطان يوسوس لك. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. حين تسمع النداء، إما أن تنشغل في عملك أو بين أهلك وأصحابك أو على المقهى أو على ماتش مباراه او على مسلسل او على غيره، اما ان تتركه لله عز وجل بعزم وقوه، ثم تذهب الى الله عز وجل مستجيبا لنداء الله: حي على الصلاه، حي على الفلاح. واما ان تظل منشغلا: ساذهب وقت الاقامه، ساذهب في الركعه الاولى، تقبل الصلاه، ثم تنتهي الصلاه، تفاجأ أن وقت الصلاة قد خرج، ثم تدخل الصلاة الأخرى، وهكذا. فإما أن تعصر أنت زمان أو يعصرك زمان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، تنظر في إعجاز القرآن تجد أن هذه السورة إنما وقعت بين خسرين. فالله عز وجل حين قال إن الإنسان لفي خسر، تفهم هذه الخسارة إذا نظرت إلى السورة السابقة وإلى السورة اللاحقة: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. السورة السابقة لهذه السورة هي سورة التكاثر. إنسان انشغل بالتكاثر، يظل يجمع ويجمع ويجمع ليقول: أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً. يظل الإنسان منشغلاً بالتكاثر وبالجمع. وفي السورة التي بعدها، سورة الهمزة، يستهزئ الإنسان. هو انشغل بالناس، انشغل بهم في سورة التكاثر لكي يكون أكثر منهم. وفي سورة الهمزة انشغل بالهمز واللمز به، وكأنها نتيجة مترتبة على الأخرى. يظل الإنسان يجمع ويجمع، ثم إذا به حين أصبح أكثر من الناس استهزأ به فغمزه ولمزه وجمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده. في سورة التكاثر توعد الله عز وجل برؤية النار، فقال: لترون الجحيم. وفي سورة الهمزة دخول هذا الجحيم، قال: لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموعدة. انشغال في انشغال، انشغال بالناس فيما لا ينفع بل يضر. لذلك تجد أن أول جريمة ارتكبت على هذه الأرض هي قتل ابن آدم، قتل ابن آدم لأخيه. لماذا؟ فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال: لأقتلن. انشغل بأخيه، كيف له أن يتقبل منه ولا يتقبل مني؟ انشغل به فحمله حقده على قتل أخيه. أخوة يوسف انشغلوا بأخيهم، المتطهرين، فماذا صنعوا؟ قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. هذا الإنسان إذا انشغل بغيره بحد أكثر من اللازم، وخاصة إذا كان انشغاله بالدنيا وما فيها، وما الدنيا عند الله إلا جناح بعوضة، بل والله لا تساوي جناح بعوضة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. استثناء، والاستثناء لا يكون إلا لعدد قليل، فلا يغرنك الناس ولا تنشغل بكثرة الناس. لو قال معلم فصل فيه 100 من الطلاب فقال لم ينجح إلا، متوقع عليك 90؟ لم ينجح إلا 90؟ لا، بل يكون عدد قليل. لم ينجح إلا 10، إلا 7، إلا 8. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: يقول الله عز وجل: يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 999 999. فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأتيك النتيجة من الله. لم ينجح أحد، إن الإنسان لفي خسر، لكن هناك من نجاهم الله، هناك من حفظهم الله. من هم؟ قال الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هي أسباب النجاة من هذا الخسر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فخير موعظة هي التي تكون من كتاب الله سبحانه وتعالى. أنزل الله عز وجل هذا القرآن لكي نتدبر آياته. قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فعاب على من لم يتفكر ومن لم يتدبر في هذا القرآن، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا ربنا سبحانه وتعالى يخبرك أن الإنسان في خسر، لكن خسره يتفاوت بمقدار هذه الأربعة. فكلما نقص الإنسان وأنقص من هذه الأربعة، إيمان وعمل وتواصي بالحق وتواصي بالصبر، كلما نقص الإنسان زادت خسارته. فالخسارة تتفاوت، إنسان خسر خسرانا مبينا فدخل النار، وإنسان دخل الجنة لكنه خسر. ويندم الصالحون على أوقات فرطوا وضيعوا فيها فلم يذكروا الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر، ثم يذكر الله عز وجل أسباب النجاة. أما الأول فهو اغتنام الوقت في طاعة ربك جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الغبن هو أعظم الخسارة. إنسان يملك سيارة بنصف مليون جنيه، لو باعها ب400,000 نقول إنه خسر، لكن لو باعها ب10,000,000 نقول إنه غبن. نعمتان مغبون فيهما، خسارة فاضحة فادحة. إن الإنسان لفي خسر، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال الله لنبيه: فإذا فرغت فانصب إذا انتهيت من جهاد أو من صلاة أو من عمرة أو من حج أو من عبادة، فكر مباشرة في العبادة التي تليها. قم لله سبحانه وتعالى وارغب فيما عند ربك جل في علاه، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البيئة، تجد أن صياغة الآية بدأ بمفرد إن الإنسان وهو مفرد، ثم لم يقل الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر إلا من آمن بصيغة المفرد أيضا، لكنه أعاد على المعنى فقال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لما فيها من حث على الاجتماع. إنك حين تصلي وحيدا وتقرأ سورة الفاتحة تقول اهدنا الصراط المستقيم، أم تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ حفاظا على الجماعة، حفاظا على أن يكون هذا المجتمع مترابطا متناصحا. حث على الجمعة، حث على الجماعات. النصيحة الوحيدة التي نصحها العالم لقاتل بها النفس ماذا قالت؟ قالت رب أرضك فإنها بأرض سوء، واذهب إلى أناس يعبدون الله فاعبد الله سبحانه وتعالى معهم. إلا الذين آمنوا، إيمانك هو الذي يدفعك إلى العمل. إذا رغبت فيما عند الله، إذا علمت حقيقة هذه الدنيا وأنها إلى زوال وأنها دار ابتلاء ودار اختبار ودار امتحان، آمنت بالله وبكتاب الله وبما جاء عن الله سبحانه وتعالى وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإيمانك يدفعك إلى العمل. أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كل الصالحات التي استطاعوا أن يقدموا فيها شيئا، كل الصالحات. إذا كان لك باب بينك وبين الله سبحانه وتعالى فاحفظ لنفسك هذا الباب وداوم على هذا الباب، يعطيك الله عز وجل هداية ثانية وثالثة ورابعة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. صيغة المشاركة من التفاعل. أنصحك هذا اليوم وتنصحني أنت غدا، إنما الدنيا قائمة على ذلك. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لا يشترط في النصيحة أن تكون شيخا أو عالما أو فقيها أو محدثا، بلغ عني ولو آية تعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى، بلغها ولا تحقرن من المعروف شيئا. ثم يخبرك الله عز وجل في نهاية السورة أن الآمرون بالمعروف وأن الناهون عن المنكر حتما ولزاما سيجدون في ذلك مشقة وسيجدون تعبا من الناس ومن أنفسهم ومن غيرها ومن شيطانه، فيشترط أيضا الصبر على ذلك. قال الله عز وجل مؤكدا بالفعل وبالحرف، ففي غير القرآن لو قال الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق والصبر، وتلك درجة أعلى من حين يكرر ربنا سبحانه وتعالى الحرف فيقول وتواصوا بالحق وبالصبر، أعلى منها حين يكرر الله سبحانه وتعالى الحرف والفعل فيقول وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفتح السورة فتجد أن العمر ينقضي وما عاد في الوقت إلا شيء يسير. يحثك الله عز وجل على اقتناء هذا الوقت حتى تكون ناجحا عند ربك سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا يا مولانا علما. اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. نسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضل. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعضال الداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وألف بين قلوبنا